استغفر الله. طب نبدأ بالدرس. إذا قال المحدثون هذا السند ضعيف، أو قالوا هذا المتن مضطرب، ما هو السند؟ السند ما هو؟ إيش تعريف السند؟ إيش تعريف المتن؟ هذا السند ضعيف، هذا المتن مضطرب، ما هو تعريف السند عند المحدثين وما هو تعريف المتن؟ تقول السند هو الرجال، السند تقول هو الرجال، إذا سألكم أحد ما هو السند تقول السند الرجال، والمتن مروي الرجال، المتن مروي الرجال، أحاديث الرسول متون، والرجال هم الذين ينقلون لنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسند إذا أطلق السند يقصدون الرجال، يعني واحد أسند الثاني حتى ارتفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. السند الرجال، والمتن مروي الرجال وهو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بس المقصود نفهم هذا، لأن كثير من الأخوان يسأل عن السند ما هو ما يدري وش هو السند، والمتن ما يدري وش هو المتن. السند الرجال والمتن مروي الرجال. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن باب في القدر، قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، يقول رحمه الله باب الإيمان بالقدر. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن أبي الجعد، عبد الله بن أبي الجعد قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ثوبان إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. لا شك في أن صلة الرحم والصدقات تزيد في العمر، لا شك تزيد في العمر، يعني تزيد أيام تقول لا، لكن يبارك لك في عمرك الإنسان. ولهذا إذا دعيت لأخوك المسلم تقول اللهم بارك له في عمره، ما تقول اللهم طول عمره، التطويل والتقصير عند رب العالمين انتهى خلاص، لكن تقول الله يبارك لك في عمرك يا المحسن. فالبركة في العمر، انظر بعض المحدثين رحمه الله وبعض المؤلفين عمره مثلا 50 سنة لكن ملأ الدنيا من التصانيف، ليش؟ بركة في الأيام، بركة في العمر. فتقول لأخيك المسلم إذا كنت تحبه الله يبارك لنا في عمرك يا فلان، الله ما تقول طول الله عمرك ولا أطال الله عمرك، الطول والقصر عند رب العالمين انتهى، قضى وقدر خلاص، لكن اللهم الله نسأل الله أن يبارك لك في عمرك يا فلان إلى آخره. فبركة العمر لا شك أن البر يزيد في العمر، يعني يجعل فيه بركة، البر وصلة الرحم يزيد في العمر. ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، لو كان شيئا سابق القدر لسبقه الدعاء، تدعي الإنسان وهو قضى وقدر، الدعاء أيضا قضى وقدر، فإذا دعوت ربك تعالى وتقدس رد القضاء، رد الشيء النازل عليك الإنسان، ما يرد القضاء اللي قضاه الله عليك من بلاء أو محنة أو مشكلة أو مصيبة، ما يرده إلا الدعاء، اللهم فرج كربنا وهمنا وغمنا، فلا يرد البلاء اللي إذا نزل من السماء إلا الدعاء. الدعاء أيضا من القضاء والقدر، الدعاء إذا دعوا الإنسان أن الله يفرج كربهم وغمهم، ودعت الأمة فرج الله كربهم وغمهم وزال عنهم ما كانوا فيه من المحنة ومن الكرب وغيره، فلا يرد البلاء إذا قضاه الله وقدره قدر الله قضى وقدر ما يرده إلا كثرة الدعاء، دعاء المسلمين إذا دعوا في كرب يصيبهم يرده تعالى وتقدس، لأن القضاء يرد القضاء، الدعاء قضاء يرد القضاء. ولهذا عمر لما ضرب الشارب قال أنا قضى وقدر، أن صاحب نغضك بالقضاء والقدر. وإن الرجل لا يحرم الرزق بصفيحته، يعني وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، في رواية أبي داود بالذنب يصيبه، هنا يقول لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، وأبي داود يقول بالذنب يصيبه، المعنى واحد واللفظ مختلف. فالشاهد أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه أو بالخطيئة يعملها، أعوذ بالله، لا شك أن الإنسان يحرم الرزق بذنب أو خطيئة يعملها يحرم الرزق تعالى وتقدر، وهو أيضا قضى وقدر، هو أيضا حرمان الرزق والمصيبة اللي يعملها الإنسان أيضا من قضاء الله وقدره. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل في جف ما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن سراقة بن مالك بن جعشم. وتعرفون سراقة هذا مشهور، وهو الذي لحق الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول لما هاجر اختفى بجبل ثور، هذا اللي قدامك هناك بالعوالي، جبل ثور اختفى الرسول عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر الصديق صاحبه 3 أيام، وكان عبد الله بن أريق الكافر، لاحظ عبد الله بن أريق، شوف أمانة المشركين عندهم أمانة، إذا أمنتوا بشيء لا يمكن يخونه. عبد الله بن أريق الكافر أعطوه بعارينهم يرعاها وقالوا بعد 3 أيام جبها لنا. فبعد 3 أيام أتى بعبد الله بن أريق، أتى بالأبل، ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام القصوى، وناقة لأبي بكر، وناقة لابن أريقط الكافر اللي معهم. أبو بكر أردف عامر بن فهيرة مولاه على ناقته، والرسول على القصوى عليه الصلاة والسلام. فلما مضت 3 جاءهم بالإبل وركبوها. منين جاء؟ جاء من طريق الساحل، جاء أولا من طريق ثور على الشعيبة، كانت ميناء لمكة، كانت جدة ما تعرف، ميناها الشعيبة، فصار على الشعيبة على كذا، ثم أخذ الساحل ساحل البحر، ثم ذهب على الغاء العائر، ثم ذهب على كذا. لما وصل إلى بلاد جعشم، بلاد سراقة بن جعشم، قال سراقة أنا أرى ركب هنا لا يكون لي، أخرجت عليهم قريش 100 ناقة، اللي يمسك الرسول عليه الصلاة والسلام له 100 ناقة، واللي يمسك أبي بكر له 100 ناقة. فقام سراقة رضي الله عنه بيلحقهم وركب الفرس، أعطني فلان فرسي، فركب الفرس ولحق الركب 3. لما قرب من الركب من الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه فساقت فرسه ووقع في الأرض، ثم قال ادعوا الله لي، فدعا الله له فقامت الفرس وقام الرجل، ركب ولحقهم، فدعا عليه الرسول فساقت الفرس. 3 قال عهدني يا رسول، يا محمد عهدني أن لا أدل عليك ولا أعين قوما أنت معهم، لا أعينهم، وأعطني ورقة أمان. أعطاه الرسول ورقة أمان في ورقة صغيرة مهلهلة، كتب له أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأتى ثم رجع إلى قوم قال كفيتم، هذا ما فيها أحد، هذولا ما هم طلبة قريش، هذولا ما هم طلبة سراقة بن مالك. لما فتح الرسول مكة جاء هنا قال يا رسول الله هذه ورقته، قال يوم وفى وبر، فأمنه هو قومه، أمنه سراقة بن جعشم، أمنه قومه. يقول سراقة رضي الله عنه في هذا الحديث إن الرسول عليه إني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام هل نحن نعمل على القضاء والقدر وما جرت به المقادير وما كتب في اللوح المحفوظ، أم على الأنف، أم الشيء أنف؟ فالما جرت به القضاء المقادير وكتب باللوح المحفوظ. ربنا تعالى وتقدس قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص انتهى كل شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف واللوح المحفوظ درة مضيئة عند رب العالمين لا يأتيها أحد ولا يمسها أحد. ومن قال إن القرآن هو إن الذي يقول لا يمسه إلا المطهر هو اللوح المحفوظ، من يقال هذا؟ الملائكة ما تمس اللوح ولا غيره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء يقول فصعدت، وقف جبريل صعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أسري به طلع جبريل ووقف عند سدرة المنتهى، خلاص قال هذا مكاني، خلاص الرسول أمر بالصعود فصعد عليه الصلاة والسلام. يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ، يطالعون باللوح المحفوظ ويكتبون ما يجريها الله في اليوم والليلة، ما يجريها الله على خلقه في اليوم والليلة في جميع الأرض، ما يجريها الله في جميع الأرض على خلقه. سمعت صرير أقلام الملائكة، ما يسمع صرير إلا اللي يقرب. فاللوح المحفوظ تطالع الملائكة عليهم السلام الدرة هذه اللي فيها مكتوب فيها كل شيء، ويكتبون ما يجريها الله على العالم. فمن قال إنهم إن الملائكة تمس اللوح هذا غلطان، لأن الرسول نفى أن يمسك هذا اللوح وأن يأتي به إلا أنهم يكتبون من بعد، يطالعون فيه ويكتبون وهو عند الله محفوظ، درة محفوظة عند رب العالمين لا يمسكها أحد ولا يمسها أحد، لكن تطالع الملائكة وتكتب ما تؤمر به من أعمال الخلائق. فسراقة بن مهد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل نحن نعمل على القضاء وقدر وما جفت به الصحف وتعلقت وكتبت الأقلام؟ قال نعم. أم أن الشيء أنف؟ قال لا، بل نعمل وتعملون على ما كتب في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى كل شيء، وكل ميسر لما خلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام تكميلا للجواب وكل ميسر، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. كل إنسان رايح يجري على ما خلق له من حياة وموت وزواج وتكليم للناس وسكنة وخير، كله ميسر، سفر وغار سفر وهكذا، سافر على سفينة على طائرة على سيارة، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. روح البلد الفلاني ثم يرجع، روح البلد الفلاني ولا يرجع، كل هذا في اللوح المحفوظ مكتوب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص انتهى كل شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إما عدوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن ابن جريج قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. وانتبهوا لمن ضعف ابن الزبير بالتدليس، يقول العانة فهو مدلس، قل انت المدلس ما هو ابن الزبير، ابن الزبير ما تسوى أثره في الأرض، التراب اللي يطاب في الأرض يا صاحب زماننا اليوم يجي ضعف ابن الزبير، ما ضعفه أحد من علماء الحديث أهل القرون الثلاثة، تجي أنت في زمان 15 فضعف ابن الزبير. العلماء رحمهم الله علماء الجرح والتعديل يرون أن العنعنة اختصار وفن، يرون أنها فن ويرون أنها اختصار، والسماع عنده، السماع من جابر عنده، لكنه يرى أنه فن وأنه اختصار. ومن ضعفه من رجالنا اليوم ومن يزعم أنه طالب علم فهو أضعف من الذبابة، هو أحقر من الذبابة وأضعف من الذبابة. ومن المشكل أنه صنف كتاب في هذا أن زبير مدلس لا يقبل حديثه، لأن اسمع لأنه مدلس. سبحان الله سبحان الله، لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. محمد بن مسلم بن تدرس وثقه جميع علماء الإسلام كافة، إمام حافظ ثقة، يقول إذا عنان فهو مدلس لا تقبل حديثه، معناه أن جميع ما يرويه لنا ابو الزبير عن جابر بالعنعنة ما نقبله، والسنة غالب السنة التي تأجينا عن جابر عن ابو الزبير بالعنعنة. فقبلت أمة محمد أئمة الحفاظ والكبار قبلوا عنعنة ابو الزبير، يجينا واحد في زماننا هذا يقول لا تقبله مدلس إلى آخره. الشاهد أن الأمة في يومنا هذا مرضت مرضا شديدا يا إخوان، مرضت في مذهبها وفي عقائدها وفي دينها، مرضت مرضا شديدا، ونسأل الله أن يزيل المرض عن أمة محمد. لكن مما يشرح الصدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا اللي يشرح الصدر أن أمة محمد فيهم خير، وأن طائفة من الأمة ماشية على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يوم القيامة يأتي وهم على ذلك. هذا اللي يشرح الصدر أن الأرض لا تخلو من عباد الله الصالحين، وأن الطائفة منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. يشرح صدرنا هذا. ثم عندنا حديث آخر أيضا يشرح الصدر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبعث لهذه الأمة أمة محمد من يجدد لها دينها على رأس كل قرن، ونحن الآن على رأس القرن 11. فهذا القرن رأس القرن مضى منه قليل، والله أعلم متى عاد يأتي المجدد على رأس كل قرن. يبعث ربك تعالى وتقدم لهذه الأمة من يجدد لها دينها حتى تصير على دين الصحابة، حتى تكون يجدد لها دين، يظهر عاد انظر يظهر بسيف، يظهر بدعوة، يظهر بشيء، لأن الله تكفل لهذه الأمة أن يبعث لها على رأس كل قرن من يجدد لها دينها. فنحن الآن على رأس القرن 11، وانظر متى يطلع هذا المجدد، 15 سنة أو 20 سنة إلى آخر، الله أعلم. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المجددون بأقدارهم. يقول إن مجوس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، نعوذ بالله، إذا ماتوا لا تترحموا عليهم ولا تعودوهم ولا تسلموا عليهم، إن ماتوا لا تترحموا عليهم ولا تصلوا على جنائزهم ولا تعودوهم، لأنه كافر، والكافر لا ينبغي للمسلم أن يسلم عليه، ولا ينبغي للمسلم أن يعود جنازته، ولا ينبغي المسلم أن يصلي عليه، ما يمكن، ما تصلي عليه ولا تسلم عليه ولا تعوده إذا مرض، لأنه كافر، والكافر لا ينبغي المسلم أن يتحاكم معه أو يأتيه أو يكلمه. باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأهوس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع: يعني نفسه. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله: حدثنا فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب الرسول في الغار وصاحبه في الغار، ثاني اثنين ثم في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. الغار غار ثور، هذا الذي في العوالي غار ثور، اختفى به 3 أيام عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي، قال حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا الأعمش سليمان، قال عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن مرة، قال حدثنا أبو الأحوص الظاهر اسمه منذر بن أو مالك بن منذر بن قطعة أو منذر بن مالك بن قطعة، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ألا إني أبرأ إلى الله من كل خليل من خلته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، فهما خليلان لرب العالمين الاثنين، صفوة الخلق محمد وصفوة الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليلان لرب العالمين. واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. قال أعرابي يوم سمع: لقد قرت عين أم إبراهيم، لقد قرت عين أم إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ الله محمد خليلا عليه الصلاة والسلام. قال: إني أبرأ إلى الله من خلة كل أحد، ولكن أخوة الإسلام أبو بكر وأخوة الإسلام ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن نبيكم خليل الله تعالى وتقدم، الرسول خليل الله، فلا يمكن يتخذ خليل وهو خليل رب العالمين. لكن أخوة الإسلام. ثم قال يعني نفسه صاحبكم خليل الله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل عليه السلام، ولكن أخوة الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي. النبي عليه الصلاة والسلام يعترف بفضل أبي بكر الصديق وبمعروفه عليه، لأنه باعه ناقة، اشترى ناقتين، أحدهما القصوى، قال: يا رسول الله هذه لك. قال: لا، بالثمن، بالثمن يا أبا بكر. وماله نفع الله به حينما هاجر، وقبل أن يهاجر أيضا أخذ المال كله معه. أبو بكر أخذ ماله كله. أتى أبوه أبو قحافة أعمى وقال لابنتيه عائشة وأسماء: يا ابنتي، لا يكون فقدكما بنفسه وفقدكما بماله أيضا. قالت: لا يا أبتي، تعال شوف. ولمسون الحجارة، المال كله خذوا أبو بكر الصديق وجعلوا حجارة. تعال، لا بأس، مدام ترك عندكم هذا فمعناه أنه ما ترك عندكم خير كثير. حجارة، البنات عاقلات، عائشة وأسمى. عائشة لها 6 سنين كاليوم، وأسمى أكبر منها. يقولون: تعال يا أبتي، عنون الشايب، تعال شوف. يقول: عسى ما فقد، أخذ ماله معه وأخذ نفسه وأخذ ماله. قالوا: لا يا أبت، تعال شوف. ولم نسوا حجارة، فرضي الشايب قال: لما دام ترك لكم مال خلاص، لحسب ماله، ما ترك ولا قرش، أخذوا معه أنفقه على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، أبو بكر يفداه بنفسه وماله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك. لما قال هذا الرسول تعريفا بفضل أبي بكر أمام العالم كله، أمام الصحابة، بكى أبو بكر الصديق. قال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فرار عن الشعبي عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحسن بن عمارة قال عن فراس قال عن الشعبي قال عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، لا تخبرهما يا علي ما دام حيين، لأنه سبحان الله يخشى الفتنة، لكن لا تخبر، ما دام حيين لا تخبرهم، وإذا مات أخبرهم إن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين لا، فهم أفضل، النبي والرسول أفضل من أبي بكر وعمر، لكن ما عدا الأنبياء وما عدا المرسلين فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطيه بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعلى الدرجات العلا يراهم من اسفل منهم، كما يرى الكوكب الطالع في الافق من افاق السماء، وان ابا بكر وعمر منهم وانعما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عطية بن سعد أو سعيد قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم على الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الفوق بالطاعة. يقول الناس إذا دخلوا الجنة يرون أهل الدرجات العلى يرون كما نرى النجم إذا طلع مضيء مستنير في الظلام نرى النجم طالع مضيئا مضيء على الأرض. يقول إن الناس يتراءون أهل الدرجات العلى ينظرون إليهم فوقهم هذا ناس وفوق ناس وفوق ناس والأعلى أعلى الأعلى أعلى تحتاني يرى الفوقاني كما ننظر نحن في الأرض النجوم إذا طلعت مستنيرة في ظلام الليل فهم ينظرون الطبقة التحتانية والوسطى والفوقانية وليس في الجنة شيء يقال له ما له فضل كل الجنة فضل كل الجنة اللي يدخلها حتى لو بالربط حتى لو بالحديقة حدثها إذا دخل فهو دخل الجنة خلاص فهو سعيد من دخل الجنة من دخل بابها فهو سعيد ولو بالحوش ولو بالربط. الشاهد أن أهل الدرجات العلى مثل أبي بكر وعمر وغير من الصالحين يرون في الفوق في الأفق فوق. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي آون وعدثنا محمد بن بشار قال دثنا مؤمل قال دثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى الربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بكائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال قال سفيان ووكيع مؤمل ووكيع قال حدثنا مؤمل ووكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال حدثنا مولى الربعي مولى الربعي بن حراش قال الربعي بن حراش الربعي قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه اللي يسمى صاحب السر حذيفة بن اليمان هو صاحب السر ما يمكن أن يبدي السر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لحذيفة بن اليمان ولهذا يسمى صاحب السر يخبره بأسماء المنافقين ويخبره بما يحدث في آخر الزمان ويخبره في كل ما هو كائن مما يعلمه الرسول بالوحي يخبر حذيفة ولهذا يسمى صاحب السر. فأسماء المنافقين ظاهرة كلها يخبر حذيفة فيه لكن حذيفة ما يخبر بسر الرسول أحد مطلقا إلا أن عمر سأله وقال سألك بالله يا حذيفة هل سماني لك الرسول مع المنافقين؟ قال لا ولا أبري أحدا غيره. هذا سر الرسول ما يجوز أن نبديه لا ولا أبري أحدا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بكائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إني ما أدري بقائي فيكم ما أدري كم أبقى فيكم وكم أحيا ومتى أموت لكن إذا لحقت بربي فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما وأرضاهما إذا ذهبت ولحقت برب العالمين فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر ونعم الإمامان اقتدوا بهما فما فعله أبو بكر فهو من سنة الرسول وما فعله عمر فهو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا يحيى بن آدم قال دثنا بن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول لما وضع عمر رضي الله عنه على سريره اجتنبه الناس يدعون ويسلون أو قال يثنون ويسلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وإيم الله إن كنت لا أظن لا يجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر ما أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن لا يجعلنك الله مع صاحبي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك قال عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة والظاهر أن عبد الله هو الذي يروي عن ابن عباس وعائشة, وأما محمد فابن أبي مليكة فهو يروي عن جابر, فهذا يمكن عبد الله ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول لما وضع عمر على سرير يقول ابن أبي مليكة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن عمر لما قتل وضع على سريره يرفع خلاص يرفع يدفن خلاص انتهى, يعني غسل وكفن, مع أن الشهيد ما يغسل ولا يكفن بل ولا يصلى عليه, لكن صلى عليه الناس ولم يغسلوه الظاهر ولم يكفنوه, إنما دفنوه لأنه شهيد ولو كان, لأنه كان يطلب الشهادة في بلد رسوله, يقول اللهم ارزقني الشهادة في بلد رسوله, ويتعجب الناس شهيد في المدينة ما يصير هذا, فصيأته الشهادة في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام, الشاهد أنهم غسلوه الظاهر وكفنوه وقدموه ليرفعوه بعدما صلوا عليه ليرفعوه إلى القبور ليدفنوه مع صاحبيه. فيقول ابن عباس رضي الله عنه وكنت مع الناس والناس يثنون عليه ويدعون له ويبكون عمر رضي الله عنه على سريره, يقول فلم يرعني إلا شخص مسك كتفي من وراء, يقول فالتفت وإذا علي رضي الله عنه يقول فزحمني فتفسحت له فطالع بعمر وقال رضي الله عنك يا عمر, ثم قال نعم ما قلبت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. علي يتمنى أن عمل عمر مثل عمل, أن يعمل عمل مثل عمر, عمر يقول ما خلفت أحدا أحب إلي أن يكون عملي مثل عمله إلا أنت يا عمر, ولا وإيم الله إن كنت لا أظن لا يجعلنك الله, وأيم الله يعني والله إن كنت لا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك, لا شك إن شاء الله تعالى دفن مع صاحبيه في المدينة وإن شاء الله مع صاحبيه في الجنة بإذن الله أبو بكر وعمر. يقول وكان الرسول نعم وذلك أني كنت أبكر وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر فتقلت أنا. علي يقول هذه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا, ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مرة حازما بطنه بحجر من الجوع, صفوة الخلق يجوع ويحزن بطنه بحجر ويخرج من بيته حازما بطنه بحجر, فلقيه أبو بكر حازما بطنه بحجر فقال ما أخرجك يا رسول الله, قال الجوع, قال أنا أخرجني الجوع, ثم لقي عمر حازما بطنه بحجر صفوة الخلق وصاحبه ووزراه الاثنين يحسمون بطونهم بحجر من الجوع لأنهم ما يريدون الدنيا, وإن جاع ما يريد الدنيا يجيع ساعة ساعتين يوم يأتيه رزقه إن شاء الله. الشاهد خرج الثلاثة وذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه فلم يجدوه ووجدوا امرأته فرحبت الضيوف وفتحت الباب وفرشت لهم حنبل وأتت لهم بيطة شيء, فلما أتى وراء أضيافه قال من أكرم مني أضياف اليوم أبو الهيثم بن التيهان, فجاء لهم بماء بارد وأتاهم برطب قنقنوا من الرطب حتى عنده, فلما أكلوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لتسألن عن هذا النعيم, والله لتسألن, خرجنا حازمين بطونه والآن شبعنا من الرطب ومن الماء بارد, ظل بارد وماء بارد ورطب بارد, والله لتسألن عن هذا النعيم. وردت الآية التي في ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعيم سواء قليل أو كثير يسأل عنه الإنسان, كل نعيم يرزقك الله إياه الإنسان سواء قليلا أو كثير لازم تسأل عنه يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا علي بن ميمون الرقي قال دثنا سيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هكذا نبعث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن ميمون علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن مسلمة قال حدثنا اسماعيل بن أمية قال عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ومعه أبو بكر وعمر وقال هكذا نبعث كذا بين الرسول بين أبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وصفوة الخلق بينهم يمشون سوا في الشارع وقال هكذا نبعث إن شاء الله دفنوا بهذا الشكل ولم يبقى في المكان إلا محل لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حينما ينزل من السماء ويقتل الخنزير ويقتل ويكسر الصليب ويقتل اليهود أما يسلم وإلا يقتل خلاص ما في يهود على وجه الأرض أما تسلم ولا الموت خلاص حتى الجزية ما يقبلها ما يقبل الجزية تسلم أما الإسلام ولا الموت ما في الجزية ذلك اليوم حينما ينزل عيسى ينتهي الشيء كله ينتهي هذا الأمر كله جزية ما في أما الإسلام وإلا السيف يضرب عناقهم وتذهب اليهود كلها كل اليهود تقتل وبعد ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يجلس 40 يوم بعدما يطلع علامتين العلامة الأولى علامة المسيح الدجال يقتله في باب لد باب لد الآن في فلسطين ثم بعد ذلك يخرج ياجوج ومأجوج هذه 4 علامات علامة نزوله هذه علامة وعلامة قتله الدجال علامة وعلامة خروج ياجوج ومأجوج علامة ثم بعد ذلك يجلس في الناس 40 سنة وتزوج ثم يموت موتة طبيعية ثم يدفن في المكان الذي باقي الآن في المدينة عند قبل الرسول عليه السلام هذا الرسول وهذا عيسى وهذا أبو بكر عند الجوله وهذا عمر عند الجوله أبو بكر وهكذا باقي بقعة يدفن بها عيسى عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا أبو شعيب سالم بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن مقبل عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كل أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو شعيب صالح من أبو شعيب صالح قال حدثنا عبد القدوس بن بكر عبد القدوس قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال حدثنا عون بن أبي جحيفة نعم ميمون عون بن أبي جحيفة قال عن أبي أبي جحيفة عن أبي أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا قول أهل الجنة يقول أبو جحيفة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة إلا الأنبياء والمرسلين يعني الأنبياء والمرسلين منهم كهول لكنهم يفضلوا أبو بكر وعمر النبي والرسول يفضلون أبو بكر وعمر وما عداهم فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الناس رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده والحسين بن الحسن قال قال حدثنا معتمر قال حدثنا أحمد الطويل حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه نعم قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله شخص أظن عمرو بن العاص قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك الناس إذا أطلقوا الذكور والإناث وكل ما تحرك الناس والمتحرك كل متحرك على وجه الأرض يسمى ناس من الجن والإنس كلهم يسمى ناس كل متحرك لكن عمرو بن العاص يقصد الرجال والنساء من أحب إليك من الرجال والنساء قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها يقول فخفت أن أقول كذا ما يذكرني أنا فسكت يقول لما قال عائشة يحب عائشة من النساء ومن الرجال أبوها انتهى سكت خف بعد أنه ما يذكرني مرة واحدة فضل عمر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الجريري عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحابي كان أحب إليه قالت أبو بكر قلت ثم أيهم قالت عمر قلت ثم أيهم قالت أبو عبيدة يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى انتهى من فضل أبي بكر الصديق مع أن فضله كبير هو الحديث اللي وردت في فضل أبي بكر كثيرة جدا بس ما استوفاها ابن ماجه يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الجريري سعيد قال حدثنا عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق يقال انه رضع مع عائشه، يقال انه اخ لعائشه من الرضاعة. عبد الله بن شقيق قال حدثنا عائشه رضي الله تعالى عنها قال قلت لعائشه اي اصحابي كان احب اليه، قلت لعائشه اي اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام احب اليه؟ قالت ابو بكر. ثم قلت ثم من؟ قالت ابو عبيده بن الجراح ثم عمر. قال ابو بكر ثم عمر ثم من؟ قالت ابو عبيده بن الجراح احد العشره المشهود لهم بالجنه. عامر بن الجراح قتل اباه في احد، في وقعه بدر، في وقعه بدر قتل اباه على الشرك، دعاه يا ابتي يا ابتي يا ابتي اتق الله، يا ابتي خف من رب العالمين، يا ابتي تعال اسلم معي تقيك النار، رفض هز السيف بوجهه يبي يقتله، فسل السيف وضرب رقبته فقتل اباه لانه ابى الا الشرك والكفر، فقتله ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه، صار افضل الصحابه من افضل الصحابه بعد ابي بكر وعمر. يقول من بعدهم؟ قال ابو عبيده بن الجراح احد العشره المشهود له بالجنه. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد بن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اسلم عمر رضي الله عنه نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن محمد، اسماعيل بن محمد قال حدثنا عبد الله بن خراش، عبد الله بن خراش قال حدثنا العوام بن حوشب، العوام بن حوشب قال عن مجاهد بن عباس، عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم. يقول ان جبريل بن عباس يقول ان جبريل نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان اهل السماوات استبشروا باسلام عمر كذا. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يدعو ان ينصر الله الإسلام بأحد العمرين، أما أبو الحكم عمرو بن هشام وإلا عمر بن الخطاب، فجعل الله تعالى وتقدس لعمر بن الخطاب الميزة والإسلام والسعادة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبب إسلامه أن أخته صفية كانت تحت زيد أحد المشهود لهم بالجنة، زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فجاء وهي تقرأ مصحف، تقرأ ورقة فيها قرآن تقرأه، فلطمها على وجهها فصاحت فبكت رضي الله عنها، بكت وزوجها خاف من عمر وتركه، ماذا تعرضوا كيف أخوها وشقيقها بكيفه وياها. سعيد بن زيد بن عمرو زوجها أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، عمر لما رأها بكت تندم ندم ورجع إليها واستسمحها وقال ما يفعل الذي يريد أن يسلم إيش يفعل؟ قال له سعيد تعال هذه بركة اغتسل منها وتعال علمه. فلما اغتسل قال تعال، فلما أتى قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال قل أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول، قال حضر الآن دخلت الإسلام يا عمر، اذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا في دار الأرقم، دار الأرقم هنا، إذا نزلت من الصفا على يمينك سكة ضيقة فيها دار الأرقم بن أبي الأرقم، يجتمع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله عنهم، كان معهم حمزة لكنهم ضعاف، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا ضعاف ولا نستطيع نخرج إلا بخفية، ونخرج لكن نطوف ولكن بخفية. يقول لما أسلم عمر أتانا عمر رضي الله عنه فطرق الباب فسمع الرسول صوت عمر فقال ما تريد ابن الخطاب؟ قال أشهد أن لا الله الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فأدخله الرسول عليه الصلاة والسلام فاحتضنه حتى على صدره، ثم بعد يقول عد عمر ليه مختفين؟ ليه مختفين؟ مختفين ليه؟ ليه مختفين؟ خافوا من تعالوا اطلعوا. يقول فصرنا صف في حمزة على اليمين وعمر على الشمال، تعال تفرج من يقرب، هذا أسد هنا وأسد هنا. يقول فطلعنا والله إننا ما رأينا الذلة منذ أسلم عمر عزة. يقول طلعنا نطوف والمشركين عليهم كآبة حزانة، لأن هنا أسد وهنا أسد ونحن بينهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فطفنا آمنين ما نخشى أحد، المشركين ما قدروا يتعرضونا لأن فيه أسود معنا، فطفنا يقول آمنين الطواف الكامل، ورجعنا إلى دار الأرقم بعدما طفنا ولازلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى وأرضاه. نعم. قال قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال انبانا داود بن عطاء المديني عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يصابه الحق عمر واول من يسلم عليه واول من ياخذه بيده ويدخله الجنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن محمد اسماعيل بن محمد قال حدثنا داود بن عطاء داود بن عطاء قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اول من يصافحه الحق يعني الله عمر واول من يسلم عليه عمر وأول من يأخذ بيده داود هذا الذي في السند أضعف من سلك العنكبوت ضعيف مرة. السند هذا لا يقوم على أساس من الصحة لأن أول وأول وأول لا يمكن. أبو بكر أفضل منه إذا كان عمر هو الأول ما يصير. أبو بكر أول الرسول ثم بعد أبو بكر ثم بعد عمر. فالسند هذا لا يقوم على أساس بل فيه داود هذا ابن كذا ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله محمد بن عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام عمر بن الخطاب خاصه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال حدثنا الزنجي بن خالد قال عن هشام بن عروه عن ابيه قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اعز الاسلام بعمر خاصه كذا بعمر بن الخطاب خاصه. الحديث ايضا ما يقوم على اساس لان الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. اللهم اعز الاسلام يعني ابو جهم عزيز في قريش وعمر عزيز في قريش ويقول الرسول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. اما عمرو بن هشام اللي يسمونه ابو الحكم لانه اعز رجل في قريش في مكه ولا عمر بن الخطاب وهو ايضا اعز رجل في مكه. عمر بن الخطاب من قبيلته عدي من بني عدي وهذاك من بني اميه. عمرو بن هشام من بني اميه وهم اثنين عزيزان في مكه. فالرسول يدعو ان يعز الله في احد العمرين فصارت السعاده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. السعاده لحقت عمر بن الخطاب وهذا قتل كافر نعوذ بالله في بدر. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه انه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وخير الناس بعد ابو بكر عمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبه قال عن عمرو بن مره قال حدثنا عبد الله بن سلمه قال سمعت علي يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر. يقول علي رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله ابو بكر الصديق وخير الناس بعد ابي بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الحارث المصري قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر رضي الله عنه فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام قال أني الليلة الماضية دخلت الجنة يعني في النوم في الرؤية دخلت الجنة فرأيت قصرا عظيما وتحته ماء فقعدت أتوضأ من الماء. يقول فرأيت القصر ورأيت امرأة توضأ, امرأة ما هو ما هو الرسول, امرأة تتوضأ من هذا الماء, فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر بن الخطاب, يعني أن المرأة أيضا لعمر بن الخطاب. يقول فهربت خشية من غيرته, فبكى عمر أمام الناس قال يا رسول الله عليك أغار يا رسول الله. الحديث هذا في صحيح مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا بن ماجه الخمسة. قال رحمه الله دثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال دثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف, أبو سلمة يحيى قال حدثنا أبو الأعلى, أبو الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق, محمد بن إسحاق المطلبي قال عن مكحول الشامي قال حدثنا غطيف بن الحارث, غطيف بن الحارث قال عن أبي ذر, عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول في بعض الروايات وقلبه, في بعض الروايات إن الله وضع الحق أو جعل الحق على لسان عمر وقلبه, وهنا يقول على لسان عمر. جائز أن الرسول قال هذا مرة وقال هذاك مرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.